سنعاوز ايديسيون بريزونت الشاب خيرا مليك وعرب مارسي اي يعقوب بالحاج وعرب مارسي ميرو خرابي وعرب الغربة الشاب قادر بزاف ولا يا الشيخ كادي حسن الصغير الشاب جنون الشاب رضا وعرب الجوهرة يا بابا متين وغالي والله قدرك عندي السن العالي أنا يا عشقي فيك متين وغالي والله قدرك عندي السن العالي ودفت صوت ودفت سبغي يا بردبا ودفت سلطان قعد نبغيك Yeah, we're the ball.